معنينا زف الفراق وفي الأخرى تلاقينا هاتي حزاما يلف الصدر وارتقبي يوما بنجيع الدم يغرينا إني وهبت لهذا الدين أوردتي وأسلت دون محاجتنا شرايينا إن الذي برأ الأرواح من عدم ومن تأذن يحمل ميامينا ومن تأذن يحمل ميامينا أو ما تعهد في القرآن محكمه إن تنصروه فنصر الله آتينا إن تنصروه فنصر الله آتينا.